المراجعة تفويت مصلحة تفويت مصلحة. لا إذا كثر يصل حتى الضرر. إذا وصل إلى حد ضرر يطبق الشرط هذا يطبق الشرط. طيب بقي البطاقة الآن التي ترسل ترسل عن الأخ الصائغ البطاقة التي ترسل هل ترونها من التعيين وأنها تلزم بالحضور؟ إذا ذكرت إيه ذات رسل مكتوب يعني من بلاد. طيب هو صحيح إذا رأيت من الاسم المكتوب تقول هذا تعيين، لكن إذا رأيت أنه مو بدلو عبارة عن مجاملة فقط إنك صاحب ولا قريب بدلول أنهم ما يتون يقول هل أنت بتجي أو لك شغل أو شيء، ما يعني ما يعقبون عليه، واللي ودي تحضر يعقب عليه إذا وصلت البطاقة مثلا. نعم فالظاهر لي أن هذا أن البطاقة أصبحت مثل الجفلة مثل دعوة الجفلة، إلا إذا كان هناك شيء آخر مثل قرابة لو لم تأتي لعدها قطيعة أو لقال الناس ليش ما جدي قريبك، هذا شيء آخر. كان في شرف. نعم شرف إذا في شرف يعني زيادة من الطعام. نعم أبيث معلي مصر أنا أجب أن تحضر وانصح ولكن البطاقة ما يعتبر الإسراف منكر إلا منكر لا شك، لكن منكر قد حصل. تبنى ذلك الإسراف النار المطلعين إلى حرد الحد من الإسراف فهي حرام إلى حد إلى إلى حد المباهاة فهي مكروه. تبنى هذا. طيب نعم لا لذا ما دعا ما دعا طيب ولا ما دعا ما دعا يمكن أزعل هذا شد. طيب البطاقة يا شيخ ما تحدد من الإسراف نفسه طبعا والله يا أخي فيها بعضهم يصل إلى حد الإسراف وبعضهم لا، لأن بعض البطاقات يكتب بالسنسل يطبع بالسنسل وقطعها عند المقص ويرسل هذا النهاية وبعض النعم صحيح هذا غلط هذا إسراف هذا ينبغي لنا أننا نحذر الناس منها آية آية ولا أبيات شعر أين الأبيات لا إلا أبيات لين لا لا تبونها وتزده هنا عجيب لا أنا رأيتها لما ما الخبز بالعبد الله بعضهم فيها صور رجل وامرأة نعم في رواية صحيحة أن عبد الرحمن يعود كان يتطيب بالزعفران نعم لعل من صحيحة أن يتطيب بالزعفران عليه ردع من زعفران ردع من زعفران والنهي عن المعصفر لباس الأصفر فقط لا الطيب الطيب اللي تمضخ كله لأن الشيء اللي يصير ما في داس. طيب أيها الله نعم هو جيد أنا أميل إلى الوجوب لكن ما أزن به الظاهر أن هذا جميع التعيين المقاصد ما تأكيد تأكيد يعني واحترام له على كل حال إذا عينه نحن نقول إذا عينه ثم يأتي تحقيق المناقب هل إن البطاقة من باب التعيين أو لا؟ بمجرد البطاقة ليست تعيينا بما يظهر لنا، لكن إن وجد معها قرينة تؤيد التعيين وأنه يريد أن تحضر بعينه فلا حكم هذا. طيب قال ولم يكن ثم منكر هذا الشرط الثالث أو نعم يقول في مفهومها ولم يكن ثم منكر أخر رحمه الله لما ذكر المؤلف الشروط منطوقا ذكر مفهومها قال فإن دعا الجفلا إن دعا الجفلا دعوة الجفلا هي دعوة العموم دعوة العموم مثل أن يقول هلموا أيها الناس وما أشبه ذلك وهي أي دعوة الجفلا مما يفتخر بها العرب كما قال شاعرهم نحن في المشتات ندعو الجفلة